فلا شفعة له. نعم. أما قوله إن الجار يعني الشريف فهذا غير صحيح. الشريف مو جار، الشريف مشارك، كل حبة في الأرض فله فيها سهم، فله فيها سهم. نعم. الخاص تعريفه لفظ لا يتناول شيئا فصاعدا من غير حق، مثال ذلك النكرات ككتاب وكتابين وثلاثة كتب ورجل ورجلين وعشرة رجال. التعريف لفظ خاص لفظ لا يتناول شيئا فصاعدا من غير حق، بل يتناول واحدا أو يتناول شيئين فأكثر لكن يحصل. وحرفه بعضهم بقوله الخاص لفظ محصور دل على معنى محصور بعدد أو شخص، بعدد مثل عندي مليون درهم، هذا عام خاص. بدون يا جماعة كثير، ولو كان كثيرا هو خاص لأنه محصول بعد. طيب عندي درهم خاص كذا. طيب أكرم زيدا خاص، يعني دل على محصور بعينه، فما دل على محصور بعينه او عدده فهو خاص، وهو قريب من تعريف المؤلف. مثال ذلك النكرات، هذا على اطلاقه فيه نظر، يعني مر علينا قبل قليل ان النكرات في سياق النفي او النهي او الشرع او السلام الكاذب أنها بالعموم، ففي إطلاق النار. مثال القتال، إذا قلت ما عندي كتاب، ما هذا؟ عام. لكن لو قلت اشتريت كتابا هذا خاص. طيب كتابي خاص لأنه عدد، ثلاث كتب خاص، رجل رجلين، عشرة رجال، ألف رجل، ألف رجل، مليون رجل، فلس واحد. يلا بالنسبة للتعريف الخاص أن الوصف يدل على معنى محصور بعدد وشخص. نعم. إذا قلنا بيوصف ممكن. لا، الوصف قد يكون العموم. يعني إذا قلت سلمت على رجل طويل، نعم، هذا خاص عام. لا، أصل رجل ما هي عموم، أصل رجل ما هي عموم، نكرة ليست إذا شرطها والاستفهام ولا نفي، فهذا يسمى مقيد، يعني رجل مطلق. نعم. التخصيص تعريفه إخراج بعض العام من حكمه، مثل أقسم المشركين إلى المعاهدين، فأخرجنا المعاهدين من حكم القتل الشامل لجميع أفراد المشركين بقولنا إلا المعاهدين. طيب إخراج بعض أفراد العام من حكمه، أي من حكم العام. وطريق التخصيص، التخصيص هو طرق متعددة وانقسامات، لكن إذا أخرجنا بعض أفراد العام الذي شمل الحكم العام فهذا يسمى تخصيصا، أخرجناه من حكم. أما إذا أخرجناه وقيدناه بحكمه فهذا ليس بتخصيص. التخصيص لا بد أن يفارق المخصص بالمخصص، فإن كان في حكم واحد فليس بتخصيص. مثال ذلك أكرم الطلب، هذا إيش؟